بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا دراسة هذا الكتاب، وهو تقريب التدمرية لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وما زلنا في القاعدة الخامسة أو الرابعة. طيب، كم؟ الخامسة. طيب، يقرأ من قوله تتمة، تكلم عن ظواهر النصوص معلومة باعتبار المعنى ومجهول باعتبار الكيفية، وأن التكييف في باب الصفات منتفي بدليل السمع والعقل. فنقرأ كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفنيد مذهب المفوضة، والمفوضة هم الذين يقولون لا يعلم معاني النصوص إلا الله، لا يعلم معاني النصوص الصفات إلا الله سبحانه وتعالى، ولهم مفوضة. طيب، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير رب العالمين وآله وصحبه وبعد. فقال الشيخ صالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى تتمة بهذا التقرير الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني آيات الصفات ويدعون أن هذا هو منهج السلف، وأضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف، فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى. وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا فمن الإجمال قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، ومن التفصيل ما سبق عن ذلك في الاستواء. أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني على ظاهرها بلا تكييف، بلا خوم في التكييف، أمروها على ظاهرها بلا تكييفنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما التطبيق فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: فعلى قول هؤلاء يقول الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدر في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالق لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يقول الرسول يبين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لا لأننا نحن نعلم ما نقول، لأن لا، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. نعم، انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام سديد للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولخصه أن القول بالتفويض تلزم عليه لوازم فاسدة، منها تكذيب القرآن الذي أمر بالتدبر، تكذيب القرآن الذي أمر بالتدبر. أيضا يلزم من التعطيل من التفويض تجهيل الرسول وأصحابه، تجهيل الرسول وأصحابه وسد باب الهدى من طريقهم، تجهيل الهدى، تجهيل الرسول وأصحابه وسد باب الهدى والبيان من طريقهم. اللازم الثالث يلزم تطاول الفلاسفة وأهل الأهواء والملاحدة، أن يتطاول الفلاسفة وأهل الأهواء والملاحدة يتطاولوا على أهل السنة ويقولون أنتم تحملون نصوصا لا تعلمون معناها، فالهدى والبيان عن طريقنا نحن لا عن طريقكم. وهذا التفويض ليس من مذهب السلف في شيء، السلف لم يكونوا مفوضة، بل كانوا يثبتون الصفات ولكن يكلون علم كيفيات الصفات إلى الله، يقولون كيفية لا يعلمها إلا الله، أما المعنى هو معلوم كما قال مالك السوء معلوم والكيف مجهول. هذه واضحة، وقد تقدم في كتاب القواعد المثلى بنص هذا الكلام بحروفه ولفظه. طيب، ثم انتقل إلى فصل في التأويل معناه و أنواعه. قال رحمه الله: فصل في التأويل. التأويل لغة ترجع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأول، وهو رجوعه. التأويل هو ترجع الشيء إلى الغاية المرادة منه، مشتق من الأول، آل يؤول أولا، يعني رجع يرجع رجوعا، وخذ من أوله الرجوع. فالتأويل ترجع الكلام إلى الغاية المرادة منه، الكلام له غاية، إن كان طلبا فغايته الامتثال، وإن كان خبرا فغايته التصديق. فالتأويل هو ترجيع الكلام إلى الغاية المرادة منه، ومعلوم أن الكلام خبر وإنشاء، خبر وطلب. فالخبر يراد منه التصديق، والإنشاء يراد منه الامتثال أو التطبيق. والاصطلاح في الاصطلاح رد الكلام، في الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرط معناه أو حصول مقتضاه. نعم، على ثلاثة معاني. في الاصطلاح رد الكلام إلى غاية المرادة منه بشرح معناه، هذا في التفسير. فيكون تأويل النص تفسيره، يعني شرح معناه، أو حصول مقتضاه، وهذا في الخبر. فمن أخبر برؤيا أو أخبر خبرا ما فإن تأويله وقوعه، فإن تأويله وقوعه، هذا تأويل الخبر. فتأويل الخبر وقوعه، وتأويل وتفسير الكلام أو تأويل النصوص شرحها وتوضيحها وتفسيرها. الأنواع توضح معنى الاصطلاح للتأويل، فإن التأويل له اصطلاحات ثلاثة، يطلق على ثلاثة معاني. الأول، المعنى الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، المراد به. ومنه قوله تعالى عن صاحبه السجن يخاطبان يوسف: نبئنا بتأويله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، بمعنى تفسيره. ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين: تأويل قول قوله تعالى، أي تفسيره. نعم، والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. نعم، المعنى الثاني مع الكلام إلى حقيقته، فإن كلام فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه كنت ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، وإن كان ضربا فتأويله كتاب مرقوبا. المعنى الثاني للتأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فإن كان الكلام خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، تأويله نفس حقيقة المخبر عنه، إن كان خبرا عن الله جل وعلا أو عن يوم الآخر فتأويله وقوعه أو هو نفس حقيقة المخبر عنه. فتأويل الصفات أو تأويل آية الصفات بمعنى أنها أخبار، تأويلها الحقيقة التي هي عليه، وهذا لا يعلمه إلا الله. وعلى هذا قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، يعني الحقيقة التي هي عليه، حقائق الصفات، كيفيات الصفات، هذه لا يعلمها على حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأويل الكلام إن كان خبرا هو عين المخبر به، أو هو نفس حقيقة المخبر به أو المخبر عنه. وإن كان كلام طلبا فتأويل الطلب امتثال مطلوب، فتأويله امتثال مطلوب. طيب مثال الخبر، مثال الخبر قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ومن قوله تعالى عن يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ومثال الخبر قول طيب مثال الخبر قول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أن هل ينتظر الكفار حتى يؤمنوا أن تقوم القيامة أن تقع الساعة إلا تأويله، يعني إلا وقوع ما أخبر به، إلا وقوع حقيقة ما أخبر به من البعث والحساب والجزاء. قال تعالى يوم يأتي تأويله، يعني إذا قامت القيامة وجاء أو وقع ما أخبر به، يقول الذين سووا من قبل قد جاء رسل ربنا بالحق. إذن معنى قوله هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون ليؤمنوا إلا أن تقوم الساعة وإلا أن يقع ما أخبر به من البعث والجزاء. هنا تأويل الخبر وقوعه. وقال تعالى عن يوسف لما وقعت وتحققت رؤياه ورفع أبويه على عرش وخر له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن كان تأويل الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام أيام الصغر كان تأويلها وقوعها لما وقع ما أخبر به أباه من الرؤيا، قال هذا تأويل رؤيا من قبل. إذن تأويل الخبر وقوعه، وقوع نفس المخبر عنه، هذا تأويله. تأويل الخبر وقوعه أو الحقيقة التي هي عليه، أو بمعنى آخر هو نفس حقيقة المخبر عنه، نفس حقيقة المخبر عنه. فإذا وقع ما أخبر عنه هذا يسمى تأويلا، وحقيقة المخبر عنه أيضا يسمى تأويلا. نعم. ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. نعم، يعني يعمل به، أن يمتثل ما أمره الله به في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتقول فلانا لا يتعامل الربا يتأول قول الله تعالى. وتقول فلانا لا يتعامل الربا. فلانا. وتقول فلان لا يتعامل بالربا يتأول قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. لماذا فلان مبتدأ؟ مبتدا، والجمله كلها في محل نصب مفعول به مقول القول. والتاويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع ويدرك واقعا. فاما قوله تعالى اعد وتقول فلان، وتقول فلان لا يتعامل بالربا يتأول قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا، حتى يقع امتثال الطلب أو يتحقق الخبر، حتى يقع امتثال الطلب أو يتحقق الخبر، لكن قبل ذلك لا يكون معلوما. فتأويل الخبر كما بينا وقوعه، وتأويل الطلب امتثاله. إذن هذا التأويل يكون مجهولا حتى يقع امتثال الطلب، فالذي يمتثل الأمر بعد أن يمتثل تقول فلان يتأول القرآن، يتأول النص، يتأول الحديث بعد أن يقع هذا التأويل أي الامتثال. وإذا وقع الخبر تقول أيضا هذا تأويله ذلك الخبر إذا وقع. نعم. فأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به معاد الكلام لا حقيقته بناء على الوقت فيها والوصل. نعم. فعلى قراءة الوقت عند قوله إلا الله يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. تقدم هذا، يعني إذا وقفت على قوله تعالى إلا الله فيكون معنى التأويل الحقائق، حقائق ما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وعلى قراءة الوسط يكون معنى التفسير. وعلى قراءة الوسط يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم فلا يختص علمه بالله تعالى. نعم. فنحن نعلم معنى الاستواء أن العلو أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذه المعاني، فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء. لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنها الذي هو عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان بالكتاب والسنة وكلام السلف، التفسير أو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، هذان معنيان معروفان. وأما المعنى الثالث هو الذي درج عليه المتأخرون صرف كلام عن ظاهره، هذا التعريف لصلاح المتأخر. المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوع لدليل يقتضيه، وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه. المعنى الثالث للتأويل صرف الكلام عن ظاهره لدليل يقتضيه، صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يقتضيه، هذا هو التأويل. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل. والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، لأن تفسير الكلام لام مكسورة لام تعليل، لأن لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. التأويل الذي هو بمعنى صرف الكلام عن ظاهره إذا دل عليه دليل فهو تابع لمعنى التفسير. لو صرفت كلام عن ظاهره بدليل هذا ضرب من التفسير، ويكون حقا إذا دل عليه دليل، ويكون باطلا إذا لم يدل عليه دليل. إذا يكون حقا إذا دل الدليل عليه، ويكون باطلا إذا لم يدل عليه الدليل. مثال ذلك قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل، وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى، بدليل قوله فلا تستعجلوه. أقول أهل التفسير عبر بالماضي للتأكيد على وقوعه وتحققه، يعني ذلك قيام الساعة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني جاء أمر الله فلا تستعجلوا، لهذا قال فلا تستعجلوا، دل على أنه آتي. هو معنى أتى يعني يأتي، سيأتي. أتى أمر الله يعني سيأتي أمر الله فلا تستعجلوا. وماذا قالوا أتى بمعنى سيأتي؟ لأنه قال فلا تستعجلوا، ولو كان المراد أمرا ماضيا لما قال فلا تستعجلوا، لأنه أتى وانقضى. إذن هذا تأويل، لكن دل عليه الدليل وهو قوله فلا تستعجلوا، فلا تستعجلوا يدل على هذا المعنى. ومنه قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة، والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة. قرأ فعل ماضي، إذا قرأت، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يفهم أحد الناس أن معنى قوله فإذا قرأت يعني فإذا فارغت من القراءة، إذا انتهيت من القراءة فاستعذ بالله، لكن هذا غير صحيح، بل المراد إذا أردت أن تقرأ. طيب هذا التأويل هل عليه دليل؟ نعم عليه دليل. وما دليله؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله يدل على أن الاستعاذة تكون قبل القراءة، لهذا حمل قوله وإذا قرأت فسر بقوله إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا ما يسمى تحريفا لا تأويلا. إن لم يدل عليه دليل سمي تحريفا، ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله في أول واسطية قال بلا تحريف ولا تعطيل، لأن أهل التعطيل يسمونه تأويلا، لكن قال هو تحريف، سموه تأويلا حتى يكون رائجا وسائغا، حتى يروج ويقبل عند العامة، سمون هذا التأويل في الواقع تحريف. هنا مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد. فتأويله إلى أن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه، لأنه ليس عليه دليل صحيح. نعم، لأنه ليس عليه دليل صحيح. استوى استولى ليس له دليل، لا من الكتاب، لا من اللغة العربية، ولا من القرآن، ولا من السنة، ولا من أقوال السلف، إنما هو تحريف للمعنى. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى فصل آخر بيّن فيه معنى الإحكام والتشابه في القرآن الكريم، الذي وصف فيه القرآن كله وصف القرآن بأنه متشابه كله، بأن القرآن كله متشابه، وبأن القرآن كله محكم، وبأن القرآن بعضه متشابه وبعضه محكم. اقرأ فصل. فصل: اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فالأول كقوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، وكقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، أيضا إحكام عام. تلك آيات الكتاب الحكيم. وأيضا قول تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، فالآيات كلها محكمة. إذن هذا وصف بالإحكام، إحكام عام، إحكام عام. هذا الأول. الثاني، والثاني كقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. كتابا متشابها، وصف القرآن كله بأنه متشابه، كله متشابه. طيب والثالث، والثالث كقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن الآية الثالثة فيها وصف بعض الآيات بأنها محكمة ووصف بعضها بأنها متشابهة، فكيف الجمع بين هذه الأوصاف الثلاثة؟ فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى. الإحكام هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، فالقرآن كله متقن في لفظه ومعناه. الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى. نعم. فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها. نعم. وأنفعها للخلق حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى وسمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذن القرآن كله محكم، كله محكم. أحكمت آياته يعني بلغت الغاية في الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى. هذا الإحكام العام، واضح هذا؟ فالإحكام العام هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، فأحكامه كلها متقنة وأخباره كلها صدق. التشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والائتلاف. التشابه هو التشابه في هذا الإتقان والائتلاف والإحكام. فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا التشابه هو أن القرآن يشبه بعضه بعضا في الجودة في اللفظ والمعنى، يشبه بعضه بعضا في ألفاظه وفي إتقانه وفي إحكامه وفي ائتلافه وفي اتساقه، فلا ينقض حكم حكما ولا يكذب خبر خبرا. لا ينقض حكم حكما ولا يكذب خبر خبرا. فالأحكام متقنة غير متناقضة، والأخبار كذلك يصدق بعضها بعضا، بخلاف الكتب الأخرى المحرفة، فإن الكتب المحرفة فيها تناقض واختلاف. فالكتب التي طارتها يد التحريف ككتاب التوراة والإنجيل تجد فيه اختلاف كثير، لأن البشر أدخلوا أيديهم فيه، فيقع التناقض في الأحكام والاختلاف في الأخبار، بعضهم يزيد وبعضهم ينقص. والتناقض في الأخبار يقتضي الكذب، الأخبار ليس لا تحتمل الاختلاف. لو قال قائل عاش زيد 100 عام وآخر قال عاش زيد 200 عام، هذا الخبران لا بد أن يكون أحدهما كذبا، لا يمكن الجمع بين خبر وآخر معاكس أو مخالف له. الأخبار لا تحتمل التناقض. القرآن متشابه بمعنى أن أخباره لا تتكاذب وأحكامه لا تتناقض. أخباره لا يكذب بعضها بعضا وأحكامه لا ينقض بعضها بعضا. والقرآن من قرأه وتدبره يجد أنه فعلا متشابه في ألفاظه وقوته. فلو أن أحدا أدخل بين آيات القرآن كلمة أو جملة ليس منه لعلمت، اكتشفها الصغار قبل الكبار، لأنها لا تشبه القرآن الكريم، لا تشبه هنا. لذلك تحدى الله العرب عن أن يأتوا بآية أو سورة فعجزوا، لا يمكن يأتوا بآية أو سورة تشابه القرآن كيف القرآن يشبه بعضه بعضا. هنا طيب، والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والطهور، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام. الإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور، يعني هو ظهور المعنى ووضوحه بحيث لا يخفى على أحد. أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، واعبدوا الله، وإلهكم إله واحد، قل هو الله واحد. هذه محكمة واضحة يعرفها العامي والأعرابي والمتعلم وغير المتعلم. قل هو الله واحد، لم يلد ولم يولد، المعاني واضحة. هذه محكمة. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن. فلا أحد لا يعرف شهر رمضان، لا أحد من المسلمين لا يعرف شهر رمضان. ومثاله في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. ومثاله في الأحكام قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، فكل أحد يعرف والديه وكل أحد يعرف الإحسان. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي خفاء المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، فيعلمه الراسخون في العلم دون غير فيه. نعم، التشابه في بعض الآيات قد تخفى على بعض الناس تفسيرها والمراد منها، لكن يرجعون إلى أهل العلم فيوضحون لهم. منها مثلة متشابهة في القرآن الكريم، قول الله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قوله إلا ما شاء ربك، هذا من المتشابه، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم أن هذا من المتشابه الذي لا يعلمه كثير من الناس، وإنما يعلمه الراسخون في العلم. من أمثلة المتشابه: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. والمتشابه يرد إلى المحكم، إذا اشتبه معنى آية فالإنسان يرجع إلى المحكم، يرد المتشابه إلى المحكم، يأخذ نص المحكم فيقضي بالمحكم على المتشابه، أو يرد المتشابه إلى المحكم. قال رحمه الله: يوقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بين وكيفية الجمع بينها. ووقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول: إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان. والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، فلا يناقض في أحكامه ولا يتكالب في أخباره، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكالب في أخباره. وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر. لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر. فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى، وبعضه متشابه خفي المعنى، وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين. فالراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه استباب يستلزم ضمانا أو تناقضا، ويردون المتشابه إلى المحكم، صار مآل المتشابه للإحكام. لما يرد المحكم المتشابه يزول التشابه، يحكم بالمحكم على المتشابه فيزول الاشتباه أو التشابه. وأما أهل الضلال والزيغ فيتبعون المتشابه ويجعلوه مثارا للشك والتشكيك، فضلوا وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. المثال الأول: توهم ما لا يليق بالله عز وجل. قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الموتى، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونحوهما مما أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصفة الجمع. فاتبع النصراني هذا التشابه وادعى تعدد الآلهة، وقال: إن الله ثالث ثلاثة، وترك المحكم الدال على أن الله واحد. يعني أتي بالنصوص: إنا نحن التي فيها التعظيم، فيقول هذا يدل على الجمع على التثليث، فيعتقد عقيدته الفاسدة ويعطل النصوص الدالة على أن الله واحد إله واحد. وأما الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمها، ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ويقولون للنصراني: إن الدعوة الذي ادعيت بما وقع لك من الاشتباه قد كفرك الله بها. وكذلك فيها فاستمع إلى قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. هذه آية محكمة، وهذه آية محكمة، هذه آية محكمة. كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة. ومثال الثاني أي توهم ما لا يليق بالقرآن قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من توهم ما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. ففي الآيتين موهم تعارض، فيتبعه من في قلبه زيغ ويظن بينهما تناقضا، وهو النفي بالأولى والإثبات بالثانية، فيقول بالقرآن تناقض. وأما الراسخون في العلم فيقولون: لا تناقض للآيتين، فالمراد بالهداية في الآية الأولى هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله وحده، فلا يملكها الرسول ولا غيره. يعني هداية القلب والتوفيق إلى الاستقامة، هذه لا يملكها أحد من الخلق. إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تحول قلب من أحببت من الضلال إلى هدى، ليس كذلك، ليس عليك هدى، يعني لا تملك أن تحول قلبه من الكفر إلى إيمان، هذا عند الله تعالى، لكنك تملك الإرشاد والدلالة وهداية القلب وهداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى. والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة، وهذا المراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة، هداية الدلالة. والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة، وهذه تكون من الله تعالى ومن غيره، فتكون من الرسل وبركتهم من العلماء الربانيين. ولهذا قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة عامة لجميع الناس، يدعو إلى دار السلام، دعا الناس كلهم إلى دار السلام، ولكن هدى من علم أنه مستحق الهداية وأنه أهل للهداية، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأما الراسخون في العلم فيقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولا أرجع. مثال ثالث، ومثال ثالث توهم ما لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ففي الآية ما يوهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل إليه، فيتبعه من في قلبه زيغ فيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه شك، فيظن برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، قد جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شك ولا سأل، وذكر الشرط لا يستلزم وقوع المشروط، ذكر الشرط لا يستلزم وقوع المشروط، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا لا يلزم ذكر الشرط أن يقع المشروط. فالله تعالى قال: فإن كنت في شك، إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. نعم. وأما الراسخون في العلم فيقولون: نعم، هذا الضلال هو عدم العلم بالكتاب والحكمة، ما كنت تدري من الكتاب والإيمان. نعم. وأما الراسخون في العلم فيقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولا اضطراب فيما أنزل إليه، كيف وقد شهد الله له بالإيمان في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقولون إن مثل هذا التعبير فإن كنت في شك فلا يلزم منه وقوع الشرط بل ولا إمكان. فقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية الامتناع كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فكذلك الشك والانتظار من رسول الله. طيب قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين فيها قال منها فأنا أول عابدين لله فأنا أول عابدين لله. وقيل عابدين أي الجاحدين أن أجحد ذلك فأنا أول الجاحدين إن كان ولن يكون إن كان ولن يكون هذا المعنى. فالله جل وعلا منزه عن الولد فذكر الشرط لا يدل على إمكانه ولا وقوعه. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فذكر هذا الأسلوب هو الشرط لا يلزم منه إنكار وقوع المشروط لا يلزم. هل مع الله إله آخر؟ ليس معه إله. لكن قال قل لو كان معه على سبيل الفرض قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فكذلك الشك والاندراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما انزل اليه ممتنع غايه الامتناع. ولكن ولكن جاءت العباره بهذه الصيغه الشرطيه لتاكيد امتناع الشيء الشك والاندراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما انزل اليه من الله عز وجل. وكما تقدم ذكر الشرط لا يلزم منه وقوع المشروط لئن أشركت ليحبطن عملك. لازم والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لأقطع محمد أو لقطعت يده. هل سرق أو تسرق؟ حاشا وكلا. لكن هذا من باب الفرض من باب الفرض فقط ولا يلزم من الفرض وقوع الأمر المفروض لا يلزم من الفرض وقوع الأمر المفترض أو مفروض في الذهن. ليس بلازم هذا ليس بلازم. نعم. فإن قلت ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابها فالجواب أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق في إيمانه الراسخ في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف فيرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكما من الشاك الجاهل الزائق الذي يتبع ما تشابه منه ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض فيضل ويضيق ويضيق. إذن الحكمة بذلك ليتميز من اهتدى ممن اتبع الهوى ليتميز الذي يتبع الهدى من الذي يتبع الهوى. فالمؤمن والرسول في العلم يتبعون الهدى وأما الذي في قلوبهم زيغ فيتبعون الهوى يتبعون ما تشابه منه. ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال لعائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم أن يحذروا فتنتهم يحذروا فتنتهم يحذروا شبههم. ومن باب الشيء بشيء يذكر هذه الآية يحتج بها الذين يبدعون ويفسقون يقولون تدل على البعد وعلى أن أهل البدع لا يجوز معهم أي نوع من أنواع البر والتقوى أو الصلة وما إلى ذلك. قال العلم فاحذرهم. الجواب نعم الأصل هو ذلك فاحذرهم أي أصحاب الأهواء أصحاب الفتن وأصحاب الزلل احذرهم. ومعنى حذر هنا الابتعاد عن شبهاتهم وتلبيساتهم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. طيب ما معنى حذرهم؟ أن يهجر الإنسان بيته وأولاده وزوجه، ماذا يفعل؟ أن يحذر أن يفتنه عما أنزل الله إليه. هذا المعنى، أن يحذر فتنته في الدين. لكن كما ذكرنا وذكر أحد الإخوة بمسألة التعاون مع أهل البدع التي ذكرناها مرارا وتكرارا، قلنا أكثر من مرة نحن لا ندعو إلى التعاون مع أهل البدع، هناك فرق ما بين التعاون والإعانة. التعاون شيء والإعانة شيء آخر. لا نعينهم على بدعهم ولا نعينهم على باطلهم، بل يمكن أن نجعلهم هم يقومون بالخير بالبر والتقوى. لو أمكننا ذلك، لو تمكننا أن نحمل أهل البدع مثلا كالأشاعرة وبعض المنحرفين، أن نحملهم على أن يقوموا بما هو نافع للدين، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك البتة، ليس في هذا إشكال إطلاقا. وذكرنا هذا غير ما مرة. فليس المقصود هو حب أهل البدع أو التقرب إليهم أو التود إليهم، أبدا حاشا وكذا. لكن المراد هو لو حصل، لو اقتضى الحال أو دعت الحاجة أن يتعاون المسلمون في أمر ما من الأمور التي تعود على مصالح الجميع، فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يترتب على ذلك التعاون مفسدة، بشرط أن لا يترتب على ذلك التعاون مفسدة. هذا قيد مهم جدا. ثم إن هذه المفسدة يقدرها العلماء الراسخون والعلماء المحققون، يقدرها هذه المفسدة ويحددون أن هذا أمر مصلحته راجحة أو مفسدته راجحة، ثم لا يترتب على ذلك الاختلاف في ترجيح المفسدة أو المصلحة، لا يترتب عليه تفسيق أو تضليل، ما دام الأمر الذي تم التعاون فيه أمر مشروع أصلا. لكن لا يمكن أن أتعاون مع مبتدع على بدعته، هذا لا يجوز. لا يمكن أن أعين مبتدعا على إقامة بدعة من البدع، هذا لا يجوز. لكن لو شعير من الشعائر أو حرم من حرمات الله أراد المبتدع، بل حتى الكافر، وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد تكلم عن هذه المسألة، قال: ومنها أن أهل البدع والفجور والظلمة لو أرادوا أمرا يعظمون في حرمات الله فإنهم يجابون إلى ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. قال ابن القيم ومنها في كتاب زاد المعاد، ومنها أي من فوائد هذا القصة وهذا الحديث الطويل حديث النسر مروان في البخاري من أفراد البخاري، أن أهل الفجور والشرك والظلمة والبغاة لو أرادوا أمرا يعظمون فيه حرمات الله فإنهم يجابون إلى ذلك ويعانون عليه مع ما هم فيه من الشرك. لكن هذه الجزئية فقط التي يعرضون في حرمات الله يعانون عليه، ولكن كثيرا أكثر الناس لا يعلمون، وإنما يخطون خط عشواء. ارجع إلى زاد المعاد في قصة الحديبية، لما شرح حديث الحديبية ذكر هذه المسألة بالتفصيل. نعم. ليضل كتاب الله تعالى بعضه ببعض فيضل ويضل، ويكون الإمام في الضلال والشقاء فيفتن الناس في دينهم ويوقعهم في الشك والحيرة ويفتن بعضهم ببعض. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا واضح. إذا هذا الحديث واضح الذي ذكرناه آنفا، قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسألوني، والضمير يعود على من؟ على الكفار المشركين. قال: لا يسألوني خطة وعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فإذا سألك أي واحد خطة فيها تعظيم حرمات الله يشرع ويجوز، بل يستحق وربما يجب أن تجيبه إلى ذلك، طالما أن هذا أمر فيه تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: تتمة. التشابه الواقع في القرآن نوعان: حقيقي ونسبي. فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإنا وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها وكنها. كما قال الله تعالى عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا فيما يتعلق بالله جل وعلا. نعم. وقال عن اليوم الآخر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وبالحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقة لما للمخلوق منها، فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله، كما نعلم أن للجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما في الدنيا، وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى. إذا التشابه في القرآن على نوعين: حقيقي ونسبي. الحقيقي ما لا يعلمه إلا الله، ويعنى به حقائق الصفات، كيفيات الصفات، هذه لا يعلمها إلا الله. حقائق ما أخبر الله به عن يوم الآخر، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بقوله جل وعلا: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذا يعلمه الله وحده. هنا والإخبار عن الغائب لا يفهم إلا إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. لأن يعني الأشياء الغائبة لا يفهم معناها إلا إذا عبر عنها بأشياء معلومة في الشاهد. فالله تعالى لما يشوق عباده منه إلى الجنة يذكرهم بالنعيم الذي يفهمونه، بالحور والقصور والدور والأنهار والأشجار والثمار والفواكه وما إلى ذلك، والماء والعسل واللبن والخمر، فالناس يعرفون هذه المعاني فيتشوقون إلى الجنة، إلى هذا النعيم الذي عرفوا معناه. من أين عرفوا معناه؟ من المعلوم الشاهد المشاهد، عرفوا معاني هذه النصوص من الشاهد المعلوم. وأخبر الله عن نفسه أنه سميع وبصير وقدير وحكيم وعليم وعزيز وعظيم، هذه كلها معاني يعرفها الناس، المعاني يعرفونها من المعلوم المشاهد، ولكن حقائق تختلف، حقائق الغائب تختلف عن حقائق الشاهد، حقائق الأمور الغيبية تختلف عن حقائق الأمور المشاهدة. نعم. ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد. نعم. مع العلم بالفارق المميز، مع العلم بالفارق المميز، ومع مراعاة الفارق المميز بين الغائب والشاهد. فالله تعالى، وقبل ذلك نوضح مثل: الجنة فيها عسل والدنيا فيها عسل، لكن عسل الدنيا لا يقارن بعسل الآخرة، لا يشترك معه إلا في الاسم فقط، إلا في الاسم. كذلك يقال في حق الصفات: سمع الله وبصر، وسمع الإنسان وبصر، لا يشتركان إلا في الاسم، لكن سمع الله يليق به وسمع الإنسان يليق به. هناك فارق مميز بين السمعين والبصرين. يوسف. وأن ما أخبر الله به. نعم. أي نعم. أي نعم، هو كله تابع للبحوث السابقة. نعم. يعني علاقة المبحث بالسابق هي تتمة فقط، هي تتمة للمسائل السابقة، الاحكام والتشابه هي تتمة فقط. هنا. وعن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. نعم، لا مقارنة في الحقيقة ما بين الغيب والشهادة. نعم. وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه الوصول إليه. ولهذا قال مالك للرجل: ما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج. الذي سأله كيف استوى، سأل عن شيء لا يمكن الإجابة عنه، هناك أسئلة لا يمكن إجابة عنها كهذا السؤال كالذي يقول كيف استوى، هذا يقول له الكيف مجهول السؤال عنه بدعة. وأما النسبي فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعضهم، فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم، إما لنقص في علمهم أو تقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم أو سوء في قصدهم. وهذا النوع يسأل عن بيان لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، كيف وقد قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا، وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية الحكمية، وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع. التشابه النسبي وهذا النسبي أي بالنسبة إلى بعض الناس دون بعض، هو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعضهم، فيشتبه على عامة الناس إما لقلة في العلم أو لقصور الفهم أو ربما أحيانا لسوء القصد عند أهل أهواء وما إلى ذلك، ويعلمه أهل العلم الراسخين فيه، يعلمون هذا المتشابه النسبي، فيرجع ما اشتبه عليه يرد علم ما اشتبه عليه إلى عالم كما قال الطحاوي، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، وقال فعلا فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. والقرآن كله مبين وموضح وميسر. نعم. وهذا التشابه قد يقع في المسائل العلمية الخبرية وقد يقع في المسائل العملية الحكمية. فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على النبات أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وسموا ذلك تنزيها، واعتقدوا أن التنزيه الله عن النقص يعني نفي الصفات عنه، لذا قالوا كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فهم زعموا أنهم بذلك ينزهون الله عن النقص، وهم بذلك وقعوا في التعطيل الذي هو نقص أو تنقص الخالق، فهم زعموا أن قوله تعالى ليس كمثله شيء هذا دليل على التنزيه عن الصفات نفسها، ولو أكمل آية نزال اشتباه وهو السميع البصير، فالصفات ثابتة مع انتفاء التمثيل، فزعموا أن التنزيه هو نفي الصفات، فلذلك أن هذا قول باطل. ظن منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين، فنهوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه، وأعرضوا عن الأدلة الشرعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة الحقيقة، وتقدم هذا. ثم لو أمعنوا بالنظر في هذا المنفي ليس كمثله شيء لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة. وهذه فائدة قيمة للإمام القيم الإمام ابن عثيمين رحمه الله، ليس كمثله شيء تدل على ثبوت الصفات، لأنه لو لم تكن له صفة لما كان لنفي المثل عنه فائدة، لم يقل الله تعالى ليس في صفته شيء أو ليس له صفة، لما قال ليس كمثله شيء، فدلت هذه الآية على ثبوت الصفات وعلى انتفاء المماثلة في تلك الصفات، على أن الله له صفات ولكمال صفاته لا يماثله شيء من مخلوقاته. ومن أمثلة ذلك في مسائل العملية الحكمية قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. حيث اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل للكمية والكيفية وبنوا على ذلك أنه لا يجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فلا يزاد في التراويح في رمضان على 11 أو 13 ركعة. ولكن من تأمل الحديث وجده دالا على الكيفية فقط دون الكمية، إلا أن تكون الكمية في ضمن الكيفية كعدد الصلاة الواحدة. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. نعم، إذا مما اشتبه على بعض الناس في خاصة في قيام رمضان قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمون وصليه. قالوا الحديث يدل على أن الصلاة تكون كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف صلى في رمضان؟ لم يزل على 11 ركعة، إذا لا تجوز الزيادة. فهذا اشتباه أو هذه شبهة. الجواب أن هذا النص لا يدل على المنع من الزيادة، لا يدل على المنع من الزيادة، لأن الذي قال صلوا كما رأيتمون وصلي هو الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح صليت واحدة توتر لك ما قد صليت. هو الذي قال لعمرو بن عبسة حين سأله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الغابر الآخر، فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. هو الذي قال صلي ما شئت، فصلاة الليل مطلقة ليس لها حد تنتهي إليه. إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم المانع من الاستمرار فيها ليس بلوغ العدد، وإنما المانع هو طلوع الفجر، فطلوع الفجر هو الذي يمنع من الاستمرار في صلاة الليل. أي نعم. وفي رواية أن السائل قال: كيف صلاة الليل؟ ولو كان عدد قيام الليل محصورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل، لأنه لا يجوز تأخير بين عقد الحاجة. قال الرجل: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ أو ما درك صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، صلي اثنين اثنين، فإذا خشيت الصبح صليت واحدة توتر لك ما قد صليت. نعم. ولهذا كان الراجح أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13، وإن زاد على ذلك فلا بأس. الراجح أو بمعنى أدق الأفضل، الأفضل أن يقتصر على 11 ركعة بشرط أن يطيلها، أن يجمع ما بين العدل والكيفية. فالذي يصلي 11 ركعة في ربع ساعة، وآخر يصلي 20 ركعة في 3 ساعات، لا شك أن الذي صلى أكثر أفضل، الذي صلى أكثر أفضل، لأن العبرة ليست بعدد الركعات إنما باستغراق الوقت في الصلاة. أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، كان ينام يصلي ويقوم سدسه وينام، يقوم الثلث وينام سدسه. فالعبرة ليس عدد الركعات، وإنما في الوقت المستغرق في الصلاة. وكلما أخذ الصلاة وقتا أكثر كان ذلك أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يملأ بتلك الركعات 11 يملأ بها الليلة. فإن استطاع الإنسان أن يملأ الليلة بهذا العدد فهذا أفضل، وإن لم يستطع إلا بكثرة الركوع والسجود يكثر الركوع والسجود ويصلي ذلك الوقت. هنا وأمثلة ذلك كثيرة تعلم من كتب الفقه المعنية للانقلاب والتنبيه بين الأقوال، والله المستعان. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد قليل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.